إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، تناولنا في جمعة سابقة الكلام عن عالم البرزخ وما يكون في القبور بعد أن يسكنها أصحابها من السؤال والامتحان والابتلاء، وبعد ذلك إما نعيم وإما عذاب، وذكرنا أدلة ذلك من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة مصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يظل الناس في قبورهم إلى ما شاء الله جل وعلا، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بزوال العالم وبنهاية هذه الدنيا وبالقيامة والبعث والنشور، فتنفخ نفختان: النفخة الأولى نفخة الصعق، وهذا في آخر أيام الدنيا. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهذه النفخة الأولى يصعق كل من عليها إلا من شاء الله، ثم ينفق فيه أخرى، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هما نفختان: الأولى نفخة الصعق والفزع، والثانية نفخة القيام والنشور، فيقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. يبعث الله جل وعلا من في القبور، يعيد الله سبحانه وتعالى الخلق كما بداه أول مرة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيأذن الله سبحانه وتعالى بالقيامة وبعودة الأرواح إلى أجسادها، فيعيد الله سبحانه وتعالى كل روح إلى جسدها، فيقوم الناس جميعا فزعين كأنهم جراد منتشر، كما وصفهم بذلك ربنا سبحانه وتعالى. يقوم الناس من قبورهم، وأول من يشق عنه قبره هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام. هذه هي القيامة الكبرى التي أخبر بها ربنا سبحانه وتعالى، والتي جاءت بها النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالبعث والنشور هو من صميم العقيدة ومن أصل الإيمان ومن خلاصة التوحيد، أن يقر العبد بالقيامة بأن هناك بعثا ونشورا، ومن شك في ذلك أو أنكر فقد كفر بالله جل وعلا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولقد أخبر الله جل وعلا وبين في كتابه العظيم أوجها عديدة في إثبات البعث والنشور، لأن كثيرا من الناس أنكروا قيامته وزعموا أنه لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء، وأن هذه الحياة هي الحياة الدنيا فقط، ما بعدها قيامة ولا نشور. أخبر سبحانه وتعالى بأن الساعة حق، وضرب لذلك أمثلة كثيرة حتى يصدق الناس بلقاء الله سبحانه وتعالى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم. أحد المشركين أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل عظما باليا قديما، ففتته فتت هذا العظم جعله كالدقيق فتته وقال يا محمد هل يستطيع ربك أن يعيد هذا العظم مرة أخرى؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. نسي خلقه الأول، نسي أنه لم يكن شيئا، لم يكن حتى عظما ولا شيء، ما كان شيئا إطلاقا، نسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. هذا فيه استدلال بالإبداع على الإعادة، فالذي أبدأ قادر على أن يعيد، الذي أبدأ الخلق أول مرة قادر على أن يعيده مرة ثانية. قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، استدلال بكمال علمه وقدرته على الخلق. فالله جل وعلا بكل خلق عليم، يعلم كل شيء، يعلم هذا الإنسان تفاصيله وخلاياه، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. يعيد الله جل وعلا الإنسان حتى ببصماته، حتى هذه البصمات يعيدها الله جل وعلا كما كانت، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. وهو بكل خلق عليم، يعلم مكونات الإنسان ويعلم ذراته ويعلم تفاصيله كلها، فيعيدها مرة ثانية. لذلك ذلكم الرجل الذي خاف خوفا شديدا وجهل صفة من صفات الله جل وعلا أوصى أولاده وقال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم اطحنوني وذروا نصف في البر ونصف في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. رجل كان نباشا، كان ينبش القبور، يسرق الأكفان، يفتح القبر ويسرق الكفن، إذا وجد كفن، إذا وجد شيئا من المتاع سرقه. فلما حضره الموت أوصى أولاده وقال احرقوني واسحقوني واطحنوني وانظروا إلى يوم صائف شديد الريح، فذروا هذا الرميم، ذروه في الريح وفي البحر. قال فأمر الله البحر فجمع ما فيه، البحر أمره الله جل وعلا فجمع تلك الذرات المتناثرة التي لا ترى بالعين التي ذابت في مياه البحر. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، وقاله كن فكان. فقال لما فعلت ذلك؟ قال خشيتك يا رب. فغفر الله له لشدة خوفه من الله جل وعلا ولجهله، عذره الله بالجهل وشدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا بكل خلق عليم، هذا الإنسان الذي يموت ويدفن يعلم الله جل وعلا تفاصيله، وأين ذهبت هذه الخلايا وأين ذهبت هذه المكونات لهذا الجسم، فيعيدها الله سبحانه وتعالى مرة ثانية كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الاستدلال بالقدرة على استخراج الشيء من ضده، فالله جل وعلا أخرج من هذا الشجر الأخضر الممتلئ رطوبة وماء، أخرج منه نارا حارة يابسة، فأخرج الحارة اليابسة من البارد الرطب. فكما أن الله جل وعلا أخرج النار وهي حارة يابسة من ذلك الشجر وهو بارد رطب، فكذلك يحيي الله جل وعلا يخرج من ذلك التراب البارد اليابس، يعيد منه إنسانا حارا ورطبا. استدلال بالقدرة على استخراج شيء من ضده، فالذي قدر على هذا قادر على أن يحيي الموتى. الذي جعلكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. الاستدلال بالقدرة على الأكبر تنبيها على الأصغر، فالله جل وعلا خلق السماوات والأرض، هذه السماوات العالية، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ماذا يسوى الإنسان بالنظر إلى ملكوت الله جل وعلا، إلى هذه السماوات العالية التي رفعها الله سبحانه وتعالى؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإنسان ضئيل في كون الله جل وعلا، لا يسوى شيئا، لا يرى إنسان. إذا ركب الإنسان طائرة ونظر إلى الأرض لا يكاد يرى إنسانا، لا يرى هذا الإنسان الذي ربما يكون متبخترا مختالا في مشيته وهو لا يرى، لا يراه من ارتفع في جو السماء. لخلق السماوات والأرض أكبر خلق الناس، فالله جل وعلا قال أوليس الذي خلق السماوات بأبراجها وأفلاكها وكواكبها ونجومها ورفعها بغير عمد ترونها؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض، هذه الأرض الممتدة المنبسطة التي جعلها الله جل وعلا قرارا وفراشا ومهادا؟ خلق الإنسان أضعف من هذا بكثير، خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان، هذا المخلوق الضعيف وهذا المخلوق الذي لا يسوى شيئا بالنظر إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، استدلال بيان أن خلقه سبحانه وتعالى يكون بأمره، لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى مواد وإلى أمور مساعدة وإلى أشياء تعينه على خلقه، حاشا وكلا، إنما يخلق الناس بكون فيكون. الإنسان إذا أراد أن يصنع شيئا يحتاج إلى مواد، يحتاج إلى آلات ومعدات وأغراض ومواد مساعدة وغيرها حتى يصنع شيئا، لا بد له من مواد. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا لا يحتوي إلى ذلك كله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، فيقول الله سبحانه وتعالى لعباد قوموا فيقومون جميعا بأمره كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلائق يقضي حكمته سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا ينزل مطرا غليظا، مطرا ماء غليظا كأنه ماء الرجال، فتنبت من ذلك الماء أجساد العباد. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى إلى الأرض التي هي تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، ينزل الله سبحانه وتعالى مطرا 40 يوما تنبت منه أجساد العباد، ينبت الله سبحانه وتعالى الناس مرة أخرى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فيبعث الله سبحانه وتعالى الخلق كلهم أولهم وآخرهم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وكل هؤلاء البشر المليارات من البشر إن بعثهم وإقامتهم كإقامة نفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله عزيز حكيم، إن الله سميع بصير، فيبعث الله سبحانه وتعالى خلقا ويعيدهم مرة ثانية، ينشيهم الله سبحانه وتعالى إلى دار الجزاء والحساب وإلى ملاقات الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ظن أنه سيعجز الله سبحانه وتعالى هربا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم أقسم الله تعالى بقوله فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حياة إنسان يمر بحالة العدم، عدم ثم يكون في رحم أمه جنينا، ثم يخرج إلى أرض طفلا رضيعا، ثم يشب شابا يافعا، ثم يصير رجلا قويا فتيا، ثم يصير شيخا كبيرا، ثم يموت ويدفن في الأرض، ثم يبعثه الله سبحانه وتعالى أطباق وأطوار يمر بها الإنسان، لتركبن طبقا عن طبق، كما أقسم بذلك ربنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور يبعث الله سبحانه وتعالى من في القبور ومن أكلته السباع والأسماك والطيور يبعث الله سبحانه وتعالى أولئك كلهم ليوم لا ريب فيه إن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد فيقوم الناس لله سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا لا يلبسون ثيابا لا يلبسون ما يواري سوآتهم ولا ما يغطي أجسادهم وحفاة لا يلبسون نعالا ولا حذاء يلقون الله سبحانه وتعالى كما خلقهم أول مرة كما بدأنا أول خلق نعيده غرلا أي غير مختونين لا فضل أحد على أحد الناس كلهم يكونون هكذا عراة الرجال والنساء ولهذا قالت الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من أن يهمهم ذاك الأمر أشد من أن يهمهم ذاك ثم تلا قوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فيقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى فينادي منادي من قبل الله جل وعلا أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار ليس هناك عالم لأحد يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد ليس هناك منبر لأحد ولا منصة لأحد من الزعماء والرؤساء الناس كلهم على صعيد واحد وينادي الله جل وعلا أين الملوك وأين الجبابرة أين الأكاسرة وأين الفراعنة وأين الجبارون الظالمون المتسلطون على عباد الله سبحانه وتعالى المدعون العظمة والكبرياء المدعون أنهم قد ملكوا الأرض أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ينادي الله سبحانه وتعالى أين الملوك فلا مجيب لا أحد يأتي بمنصبه لا ملك ولا طبيب ولا دكتور ولا بروف ولا غيره من هذه الألقاب التي يتشدق بها الناس ويتفاخرون في الدنيا كلها يوم القيامة تزول كلها تتلاشى بل إن هذه الألقاب وهذه عبرة للناس هذه الألقاب يفقدها الإنسان منذ أن يموت إذا ما فارقت روحه لجسد فقد هذه الألقاب فلا يقال أين فلان إنما يقال أين الجنازة أين الجثمان هل وصل الجثمان من المطار أين سيحمل الجنازة هل غسل الجنازة لا يقال هل غسل فلان ولا يقال هل غسل الدكتور فلاني أو الزعيم أو الرئيس فلاني إنما يسمونه الجنازة يسمى بالجنازة في أول لحظة فإذا ما دفن سمي المرحوم وإذا مر زمان نسي تماما ينسى مرة بالمرة لا يذكر حتى في الأسماء ولا يعرف واحد من منا يذكر جده 20 أو جده 30 لا أحد يعرفه نسوا قد كانوا عايشين أمثالنا في هذه الحياة فيفقد العبد اسمه ويفقد منصبه ويفقد لقبه ويفقد كل ما يملك يذهب فقط بعمل إلى الله سبحانه وتعالى فينادي الله جل وعلا أين ملوك الأرض أين الجبارون فلا يجيبون ثم ينادي الله سبحانه وتعالى كذلك من كان يعبد شيئا فليتبعه من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت كل معبودين كل إله بالباطل وكل معبود عبد مع الله جل وعلا بالباطل فإن أتباعه يلحقون به ثم يقودهم إلى جهنم وساءت مصيرا ويقال للنصارى ماذا كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم ويقال اليهود ما كنتم تعبدون فيقول كنا نعبد عزير ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فماذا تريدون يقول نريدون أن تسقينا نريدون شرابا وماء فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم عياذا بالله يتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت كل من عبد طاغوتا يتبعه من عبد زعيما ومن عبد إماما ومن عبد سيدا من السادات أو شريف من أشراف وكان ذلك المعبود راضيا بهذه العبادة فإنه يقود أتباعه وعبيده ويقع بهم في جهنم عياذا بالله ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. علينا أن نجتنب, علينا أن نحذر ونحذر من عباد الطاغوت كما قال سبحانه وتعالى مادحا عباده المؤمنين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. وقال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ألا وإن من الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه, دعا الناس إلى أن يعبدوه إلى أن يقدسوه إلى أن يعتقدوا فيه, دعا الناس إلى أن يعظموه مع الله سبحانه وتعالى. وأعلم عدد الرمل كم هو رملتي وأعلم عدد الحب كم هو حبتي وعلمي كعلم الله أحصي حروفه إذا قلت للشيء كن يكن. هذا طاغوت يقول أنا أعلم الغيب وأعلم كل شيء وعلمي كعلم الله أحصي حروفه, ويقول آخر أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى تعرفون حقيقتي. في النهاية قال أنا الله عديم. اختصر الموضوع, أنا كنت مع نوح ومع إبراهيم ومع يعقوب ومع عيسى ومع من ومع من, إلى في النهاية قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته, ادعى أنه هو الله جل وعلا. هذا طاغوت من الطواغيت يتبعه كثير من إن كان فعلا قد قال هذا الكلام, إن كان قد قال هذا الكلام وصحت نسبته إليه فهو طاغوت من الطواغيت. يتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت, من يعبد المشايخ, من يعبد الذين يدعون الولاية والصلاح, من كان يناديهم الليل لهادي بنادي سيادي, بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم, تحدي حيين ميتين بناديهم, جملة وفرادي بناديهم, السادة السادة أنا عبدا ليكم نادى, قال بعبدكم عبد عديل أنا عبدا ليكم نادى, سلم لقومك ثم كون عبدا لهم, واغشاهم دوما كخشية طيغمي ينادي مناد من قبل الله جل وعلا. من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت, من كان يعبد الطواغيت ويقول أنا عبدا لكم وأنا أخشاكم وأنا وأنا وأنا عندكم عبد ذليل فقير, وأنا يوم القيامة يتبعه يبقى يكون إمامه ويقوده إلى جهنم عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذا من أول, هذا في عرصات القيامة قبل أن يبدأ الحساب ينادي هذا المنادي من قبل الله سبحانه وتعالى. كذلك ينادى الذين دعوا غير الله جل وعلا, ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى إيمان فتكفرون, قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل, ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. إذا قيل لكم ادعوا الله وحده, ادعوا الله وحده, ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون. إذا أشرك بالله, إذا دعي غير الله ونودي غير الله واستغيث بالأولياء وبالصالحين ونده مع الله جل وعلا وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. إذن هذا كله يا عباد الله هذه كلها مشاهد يحكيها الله سبحانه وتعالى لنا في كتاب العظيم, وكثيرا ما ذكر الله جل وعلا الآخرة وأهوال القيامة في كتابه العظيم حتى لا تبقى للناس حجة على الله جل وعلا. يقول ما عرفنا وما سمعنا وما فهمنا, أكد الله ذلك في كثير من صور القرآن العظيم ابتداء من الفاتح إلى سورة الناس مالك يوم الدين, يذكر الله جل وعلا في آيات كتابه العزيز لليوم الآخر حتى يستعد الناس للقاء الله جل وعلا. وأعظم عدة وأعظم زاد يتزود به العبد لملاقاة الله سبحانه وتعالى هو إخلاص الدين لله وتوحيد الله جل وعلا والبراءة من الشرك وأهله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا